بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في القسم الأول من أقسام السيرة، وهو عبارة عن السيرة التي تنطح موضوع الحكم الشرعي بكلا نحويها، سواء التي توجد الموضوع أو التي تكشف عن وجود الموضوع. وقلنا إنها إنما يترتب على هذا القسم الأول من السيرة، أولا عبارة عن حجية هذه السيرة على القاعدة، لا تحتاج حجية هذه السيرة إلى بحث، فإن المفروض أن هذه السيرة تحرز للمكلف الموضوع الشرعي، يعني توجب له القطع، والقطع بموضوع الحكم الشرعي حجة كما تقدم في بحث القطع، لا يوجد بحث آخر هنا. هذا أولا. وثانيا، يترتب على هذا القسم من السيرة أنه لا يشترط في هذه السيرة أن تكون معاصرة لعصر حضور المعصوم عليه السلام، بل حتى لو كانت هذه السيرة حادثة بعد عصر المعصوم هي حجة. كونها معاصرة لعصر المعصوم الحاضر، هذا ليس له دخل في حجية هذه السيرة، وذلك لأن وظيفة هذه السيرة ليست هي الكشف عن أصل الحكم الشرعي، أصل الحكم الكلي، كي يقال إن سيرة العقلاء المتأخرين عن عصر حضور المعصوم عليه السلام، السلام عليكم ورحمة الله، كيف يستكشف بها الحكم الشرعي؟ لا يراد بهذا القسم من السيرة، لا يراد إثبات نفس الحكم الشرعي، بل كما عرفتم يراد بها تنقيح موضوع الحكم الشرعي، صغرى الكبرى الشرعية الموجودة. فاللازم إذن في هذا القسم من السيرة ملاحظة وجودها في الزمان الذي يراد إثبات الحكم فيه، يعني في زمان المكلف، يعني الآن. يكفي في هذه السيرة أن تكون معاصرة لزماننا، وإن لم تكن موجودة في عصر التشريع وفي عصر حضور المعصوم. بل نقول أكثر من ذلك، لو ثبتت سيرة تنقح موضوع الحكم الشرعي السلام عليكم ورحمة الله، وكانت معاصرة لزمان المعصوم، ثم انتفت، زالت تلك السيرة وانتهى أثرها وسقط، اليوم بعد لا توجد تلك السيرة، لو كانت هناك سيرة من هذا القبيل موجودة في زمن التشريع وفي عصر حضور المعصوم، سيرة تنقح الموضوع، ها يعني القسم الأول، ثم تبدلت هذه السيرة إلى سيرة أخرى في زماننا، وسقطت تلك التي كانت في عصر المعصوم سقطت عن التأثير في مجال الاستنباط، لأن تلك بعد لا تحرز لنا موضوع الحكم الشرعي، لم تعد حينئذ منتحة لموضوع الحكم الشرعي في زماننا، فكيف يثبت الحكم الآن؟ إذن فالحجة السيرة الفعلية في القسم الأول، هذا تمام الكلام في القسم الأول. نأتي إلى القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للسيرة، وهي التي عنوناها بهذا العنوان: السيرة التي تنقح ظهور الدليل وفهمنا للدليل. ليس دورها إثبات الحب ولا دورها إثبات الموضوع، بل دورها تنقيح الدليل الدال على الحب، وذلك من قبيل المناسبات العرفية والبناءات والارتكازات العقلائية التي تنقح فهمنا للأدلة، فهمنا للنصوص الشرعية، يعني تحقق الظهور للأدلة، تحقق الدلالة للأدلة. فإننا سوف نبين إن شاء الله تعالى في بحث حجية الظهور، في بحث حجية الدلالة، نبين أن المرتكزات العرفية والبناءات العقلائية كثيرا ما تتدخل في تكوين الظهور للدليل، تتدخل في تحقيق الدلالة للدليل على معنى معين، وتشكل قرائن لبية كالمتصلة بالخطاب، قرائن لبية مختلفة للدليل بالخطاب كالقرائن اللفظية المتصلة بالدليل، التي تتصرف في ظهور الدليل، تحدد ظهور الدليل، تحدد المراد من الدليل، توسع الدليل أو تضيق الدليل أو تغير الدليل من معنى إلى معنى آخر. هذه البناءات العرفية والمناسبات هذه والارتكازات أحيانا من هذا القبيل. تغير معنى الدليل من معنى إلى معنى. يعني السيرة تنقح فهمنا للدليل، بحيث هذه السيرة إذا ضمت إلى الدليل فهمنا من الدليل شيئا، وإذا لم تضم إلى الدليل لم نفهم من الدليل هذا الشيء، نفهم منه شيئا آخر، كما سوف أمثل إن شاء الله. إذن هذا هو القسم الثاني، وحجية هذا القسم من السيرة أيضا كالقسم الأول ثابت على القاعدة، يعني لا تحتاج إلى البحث بعد الفراغ عن أصل حجية الظهور. إذا فرغنا عن أصل حجية الظهور، خل نفس الدليل الدال على حجية الظهور هو الدليل على حجية هذه السيرة، لأن هذه السيرة تحقق الظهور كما قلنا، تحقق الظهور، توجد الظهور، والظهور حجة بالدليل حجية الظهور. بعد هذه السيرة لا تحتاج إلى بحث آخر عن حجيتها. هذه السيرة حسب الفرض دخيلة في تكوين الظهور، فإذا تكون الظهور كان الظهور حجة على أساس الدليل الدال على حجية الظهور. إذن تمامية الدليل على حجية الظهور لا بد من أخذ مع تمامية الدليل على حجية الظهور لا بد من أخذ هذا القسم من السيرة بعين الاعتبار. خب، مثال هذه السيرة مثلا أفرض الدليل دل على أن المشتري إذا جاء بالثمن خلال 3 أيام خب، وإلا فلا بيع بينهما. الدليل دل هكذا، إذا جاء بالثمن خلال 3 أيام وإلا فلا بيع بينهما. وهذا الدليل إن لم نضمه إلى ارتكاز عرفي وقلائي سوف نبينه، إذا لم نأخذ بالارتكاز العرفي والعقلائي بعين الاعتبار وجمدنا على حق هذا اللفظ وهذا الدليل، خب ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن البيع ينفسخ إذا لم يأتي المشتري بالثمن خلال 3 أيام من وقت وقوع البيع إلى 3 أيام، إذا لم يأتي المشتري بالثمن ينفسخ. لأن يقول وإلا فلا بيع بينهما، يعني ينفسخ البيع يبطل، لا يوجد بعد 3 أيام لا يوجد بينهما بيع، لا بيع لازم ولا بيع متزلزل. يعني عليكم السلام ورحمة الله. هذا مقتضى الفهم الجامد على قوله وإلا فلا بيع بينهما، إذا لم ندخل الارتكاز العرفي والعقلائي في القضية. خب إن جاء بالثمن خلال 3 أيام وإلا فلا بيع بينهما، يعني بعد 3 البيع باطل منفسخ. أما إذا أخذنا بالارتكاز العرفي والعقلائي حينئذ قد يقال أن المفهوم من هذا الكلام من قوله وإلا فلا بيع بينهما يعني لا بيع لازم بينهما، يعني ما ملزم البائع بعد 3 أيام إذا المشتري ما جاء بالثمن، البائع ما ملزم بالبيع، مو أن البيع باطل، يعني إذا راد يستمر بالبيع يقدر يستمر بالبيع، ليس البيع باطلا ومنفسخا من أصله، لكن ما ملزم، يقدر يفسخ، له خيار فسخ باعتبار أنه خيار تخلف الثمن، خيار تأخير، كان المفروض يجيب الثمن ما جاب، فيثبت له خيار التأخير. يعني إذا أدخلنا الارتكاز العرفي والعقلائي أدخلنا في القضية، ما راح يفهم الإنسان العرفي والعقلائي، ما راح يفهم من هالكلام أنه الشارع يريد يقول من بعد 3 أيام بعد بيعكم باطل، لا، يريد يقول للبائع ترى أنت بعد تقدر، إذا تريد تقدر تفسخ البيع وإذا تريد هم تستمر، مو أنه يريد يلزمه بأنه حتى إذا تريد تستمر هم لا ما تقدر تستمر بالبيع وبيعك باطل ومنفسخ، ما يريد. يعني العرف لا يفهم من هذا الكلام المعنى، هذا معنى تدخل الارتكاز العقلائي، تدخل البناء العقلائي في الدليل، تحدد فهم الدليل. يعني إذا أخذنا بالارتكاز العرفي خذناه بعين الاعتبار، أعملنا هذه المناسبة العرفية والعقلائية، خب سوف يكون مفاد الدليل شيء آخر، ليس مفاده عبارة عن ما فهمناها أولا، يعني عدم وجود بيع أصلا، وإنما يكون مفاده عدم وجود بيع لازم، يعني غير ملزم البائع باستمرار في هذا البيع. أما عدم وجود بيع متزلزل لا، هذا لا نفهم منه، بيع متزلزل موجود، يعني له أن يفسخ له أن يستمر. بحسب مرتبة اللزوم لا يوجد بيع بينهما، لا بحسب مرتبة الصحة والاقتضاء، لا، البيع صحيح، لا زال صحيحا، يعني فيه اقتضاء الصحة والاستمرار إذا أراد البائع ذلك. فالارتكاز العرفي يجعل قرينة على أن البيع المنفي في قوله فلا بيع بينهما إنما هو البيع اللازم وليس البيع الصحيح والجائز. هذه سيرة أصبحت قرينة على المراد من الدليل ونبتحث ظهور الدليل وفهمنا للدليل. خب، هذا هو القسم الثاني من السيرة، وهذا القسم يختلف عن القسم الأول الذي شرحناه في الأيام الماضية واليوم أيضا في بداية البحث. يختلف في نقطة، وهي أن هذا القسم من السيرة بحاجة إلى إثبات معاصرته لعصر حضور المعصوم، بخلاف القسم الأول الذي تقدم قبل قليل أنه لا تحتاج إلى إثبات معاصرتها لزمان التشريع، لزمان صدور الدليل، لزمان حضور المعصوم. أما هذا القسم لا، لو أردنا به أن يكون حجة فلا بد من أن نثبت أن هذه السيرة كانت معاصرة لعصر صدور الدليل من الشارع، لعصر صدور النص من الشارع. كانت ثابتة هذه السيرة في ذاك الزمان كي تؤثر على ظهور الدليل في ذاك الوقت، فإن هذه السيرة فرضنا أنها تؤثر على ظهور الدليل. ظهور الدليل في أي زمان حجة؟ ظهوره في ذاك الوقت وظهوره الآن. الكلام صدر ذاك الوقت، فيجب أن نرى أن ذاك الوقت هذا الكلام ماذا كان يعني، فيما كان ظاهرا. فإذا كانت السيرة تحدد ظهور الدليل، خب، ولم تكن هذه السيرة معاصرة لذاك الزمان، إذن لا تشكل هذه السيرة قرينة لبية كالمتصلة بالنص، وبالتالي لا تؤثر على ظهور الدليل في عصر صدوره، لا تؤثر على ظهور الدليل في عصر صدوره، لأنها لم تكن موجودة ذاك الوقت. حصل الفرق، لم تكن معاصرة لعصر النص، تأخرت، لا تؤثر على ظهور الدليل في ذاك الوقت، مع أن الحجية إنما هي لظهور النص في عصر صدوره. الحجية ثابتة لظهور الرواية في عصر صدورها، لا ظهور الرواية اليوم. ما لنا شغل اليوم ايش نفتهم من الروايات، كن نشوف ذاك الوقت شنو كان المفهوم من الرواية عندما صدر الكلام من الشارع، ماذا كان يعني. وهذه السيرة القسم الثاني قلنا أنها تؤثر على ظهور الدليل، إذن هذه السيرة يجب أن تكون موجودة ذاك الوقت حتى تؤثر على ظهور الدليل وتكون حجة، وإلا لو لم تكن موجودة ذاك الوقت حادثة بعد ذلك، وفي ذلك الوقت إذن ظهور الدليل شيء آخر. هذه السيرة المتأخرة لا تشكل قرينة لبية على ذاك الدليل، وحينئذ فإذن توجد هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن نقطع بأن هذه السيرة كانت موجودة في عصر صدور الدليل، لا كلام، هذه حجة، لأنها حجيتها من باب حجية الظهور كما قلنا. الصورة الثانية أن نقطع بأن هذه السيرة لم تكن موجودة. لأن هذا القسم الثاني يحرز لنا ظهور الدليل، ممكن؟ فحجيتها حجية الظهور بعد في آخر ما. الصورة الثانية أن نقطع بأن هذه السيرة لم تكن موجودة في عصر صدور النص، نقطع بأنها لم تكن أيضا، لا كلام، هذه السيرة بعد ليست حجة من باب حجية الظهور. ليش؟ لأنها لم تكن موجودة في ذاك الوقت حتى تحدد ظهور الدليل. الصورة الثالثة لا، أن نشك لأن هذه السيرة الموجودة اليوم في زماننا هل كانت موجودة أيضا في عصر النص في عصر صدور الدليل من الشارع وبالتالي تؤثر على ظهور الدليل أو لم تكن موجودة في ذاك الوقت وإنما حدثت بعد عصر النص؟ هنا لا يوجد لدينا سوى احتمال كون هذه السيرة موجودة في ذاك الوقت، أكثر من احتمال ماكو. أريد أن أقول أن هذا الاحتمال أيضا كافي في المقام، يمكن الاعتماد عليه ونعتبر هذه السيرة الموجودة اليوم نعتبرها قرينة، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نقول أن احتمال ثبوت هذه السيرة الموجودة اليوم في عصرنا احتمال ثبوتها أيضا في عصر النص والدليل هذا يشكل احتمال وجود القرينة المتصلة. وفي موارد احتمال وجود القرينة المتصلة لا يمكن التمسك بالدليل لأنه يحتمل وجود قرينة متصلة، فلا يمكن التمسك بالمدلول اللغوي للدليل. هذا وجه، هذا الوجه الأول احتمال وجود القرينة المتصلة. الوجه الثاني أن ندخل المسألة تحت كبرى أصالة عدم النقل، أصالة الثبات في اللغة، أصالة عدم النقل التي هي حجة في باب دلالات الألفاظ. فإن هذه السيرة كما قلنا على الارتكاز كما قلنا دخيل في ظهور الكلام، وهذا معناه أن هذا الكلام لو صدر الآن لكان معناه هذا الشيء المعين، وأما لو صدر قبل هذا في عصر الناس لا ندري ماذا كان معناه، لأنه لا ندري أن هذه السيرة في ذلك الوقت هم كانت موجودة أو لا. الآن موجودة، فهذا الكلام لو صدر الآن فمع وجود هذه السيرة هذا الكلام له معناه المعين المحدد الفلاني، لكن لا ندري أن هذا الكلام عندما صدر في وقته هم كان هذا معناه نفس هذا المعنى الذي نفهمه اليوم أو لا كان له معنى آخر، فتجري أصالة عدم الناقل ويثبت أن ما هو المركوز اليوم يعني ما هو الظاهر من الكلام اليوم هو الظاهر منه سابقا. هذا أيضا وجه ثاني. والوجه الثالث عبارة عن أنه حتى لو لم نجري أصالة عدم الناقل وحتى لو لم نبني على الوجه الأول يعني احتمال وجود القرينة المتصلة، لكن عندما تكون لدينا سيرة موجودة اليوم ونشك بأنها كانت موجودة أيضا في عصر المعصوم في عصر صدور النص أو لا، هناك طرق لإثبات معاصرة السيرة الموجودة اليوم معاصرتها لعصر التشريع. هذه الطرق سوف نتكلم عنها إن شاء الله. فبالإمكان أن نثبت معاصرة هذه السيرة لعصر النصوص بأحد تلك الطرق التي سوف نذكرها في جهة من جهات البحث. أظن في فهرسة البحث أعطينا جهة معالجة وذكر الطرق، ومشي فهرسة البحث اليوم الأول بعد جهة الثانية كيفية الاستدلال بها على الكيفية. في الكيفية هناك إن شاء الله نذكر الطرق. إذن هذه وجوه ثلاثة بالإمكان بيانها فيما نخلصه. هذا هو القسم الثاني من السيرة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام السيرة وهو المهم، السيرة التي يراد بها إثبات نفس الحكم الشرعي، لا تنقيح موضوع الحكم الشرعي ولا تنقيح فهمنا للدليل الدال على الحكم الشرعي، لا، وإنما الحكم الشرعي لا يوجد له دليل، نريد أن يكون الدليل عليه نفس السيرة، نريد أن ننكح بالسيرة نفس الحكم الشرعي. هذا القسم على نحوين. النحو الأول، السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بها السيرة على تصرف، سيرة عقلائية قائمة على تصرف معين، سلوك معين من قبل العقلاء، وهذا السلوك يتخذه العقلاء، هذا الموقف يتخذه العقلاء بعنوان أنه هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه في مثل هذا المورد في نظر العقلاء، هذا هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه، سيرة قائمة على سلوك معين بهذا العنوان بلحاظ مرحلة الواقع، يعني واقعا وحقيقة الموقف الذي ينبغي اتخاذه من وجهة نظر العقلاء هو هذا. أكو عندهم سيرة من هذا القبيل. بعبارة أخرى قولوا السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي. النحو الأول، هذا النحو الأول من نحو السيرة المنكحة للحكم الشرعي، وهي السيرة التي يراد بها تنقيح الحكم الشرعي الواقعي، مو الحكم الشرعي الظاهري مال ظرف الشك، مو مو مو مو حكم الشرعي الواقعي يراد إثباته بالسيرة، وهي السيرة التي يقع الاستدلال بها عادة في الفقه، لأنه في الفقه نحن وراء الحكم الواقعي. بس سواء كان هذا الحكم الواقعي الذي يراد إثباته بالسيرة حكما تكليفيا أم لا حكما وضعيا. مثال الأول، أفرض السيرة العقلائية القائمة على أن التصرف في مال الغير منوط ومشروط بطيب نفسه وإن لم يأذن لفظا في التصرف، الإذن اللفظي ليس دخيلا في جواز تصرف في مال الغير، وإنما طيب النفس هذا هو المهم. فالتصرف في مال الغير في نظر العقلاء أمر مشرع مشروع محلل جائز، فيما إذا أحرزنا أن هذا الغير تطيب نفسه بالتصرف في ماله. هذا شيء سيرة عقلائية موجودة، لا يتوقف العقلاء على أن يأذن الشخص لفظا، سواء أذن لفظا أو ما أذن، إذا أحرزوا طيب نفسه فيرون أن من الجائز أن يتصرفوا في مال الغير. خب، الحكم الشرعي الواقعي الذي يراد إثباته بهذه السيرة عبارة عن هذا الحكم التكليفي، وهو جواز التصرف في مال الغير عند إحراز طيب نفسه، وهذا الجواز حكم تكليفي. هذا مثال للسيرة التي يراد بها إثبات الحكم التكليفي الشرعي. ومثال الثاني، يعني السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي لكن مو تكليفي وضعي، من قبيل له عدة أمثلة من أمثلته السيرة العقلائية القائمة على التملك بالحيازة في المنقولات، فإن الحكم الشرعي الواقعي الذي يراد إثباته عن طريق هذه السيرة ليس حكما تكليفيا، وإنما هو حكم وضعي عن الملكية. يقال إن السيرة العقلائية انعقدت على أن من يحوز شيئا من الأموال المنقولة المباحة يستقي ماء من النهر، يحتطب حطبا من الغابة مثلا وأمثال ذلك، يكون مالكا لذاك المال الذي حازه. هذه سيرة قائمة على التملك من خلال الحيازة، فيستدل بهذه السيرة على أن من حاز ملك شرعا حكم وضع ملكي. هذا مثال. مثال آخر، السيرة العقلائية القائمة على انفساخ البيع، انفساخ المعاملة بسبب تلف المبيع قبل القبض. إذا تلف المثمن، تلف المبيع قبل القبض، قبض. سيرة العقلاء قائمة على أنه إذن المعاملة مفسوخة، منفسخ البيع منفسخ. هنا أيضا هذه السيرة يراد بها إثبات حكم شرعي واقعي، لكن هذا الحكم الشرعي الواقعي ليس تكليفيا، وإنما هو عبارة عن حكم وضعي وهو انفساخ البايع. فيقال أن السيرة العقلائية انعقدت على أن العوضين إذا تلفا قبل القبض بطلت المعاملة، فيستدل بهذه السيرة على أن التلف قبل القبض يوجب الانفساخ شرعا. هذا أيضا مثال آخر. ومثال ثالث لهذه السيرة أيضا السيرة على ثبوت خيار الغبن للمغبون الذي تحدثنا عنه قبلا في القسم الأول من السيرة. السيرة القائمة على أن المغبون له خيار غاب، تلك السيرة أيضا يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي، ولكن هذا الحكم ليس تكليفيا، وإنما هو حكم وضعي وهو عبارة عن خيار الغاب. يقال أن السيرة العقلائية انعقدت على أن المغبون في المعاملة، بائعا كان أو مشتريا، المغبون في المعاوضة له خيار الفسخ حتى وإن لم يكن قد اشترط عدم الغبن، بحيث لا نرجع خيار الغبن إلى خيار الشر، لا، وإنما رأسا وابتداء نثبت خيار الغبن شرعا عن طريق القول بأن سيرة العقلاء قائمة على أن كل مغبون في معاوضة فهو له خيار، حتى إذا ما كان قد اشترط سابقا عدم الغبن، مع ذلك إليه في حق أن يفسخ المعاملة ما دام طلع مغبون، له الحق في أن يفسخ المعاملة. سيرة يراد بها إثبات خيار الغبن مستقيما ومباشرة من دون إرجاع خيار الغبن إلى خيار الشر، وإلا دخلنا في القسم الأول من السيرة، لأن قلنا هناك سابقا لو تذكرون أن هناك طريقين لإثبات خيار الغبن، أحدهما ذاك الطريق إرجاعه إلى خيار الشر من خلال تلك السيرة القسم الأول من السيرة، والطريق الآخر هذا أن يستدل على ثبوت خيار الغبن في الشريعة المقدسة، يستدل على ثبوته رأسا وابتداء من دون المؤمنون عند شروطهم، من دون حاجة إلى التمسك بالمؤمنون عند شروطهم، رأسا من خلال هذه السيرة، أن يقال أن سيرة العقلاء انعقدت على أن كل من غبن في معاملة فيعطوه خيار الفسخ، ولو كان قبلا ما قايل شيء عن الغبن، لا قايل أنه أنا أقدم على المعاملة بشرط أن لا أقع مغبونا، لا قائل هذا ولا ما قائل ولا قائل غيره، في الشخص لم يشترط عدم الغب، مع ذلك الآن طلع مغبون وقد لا يعطوه خياري الفاسق. على كل حال هذه أمثلة لهذا القسم الثالث. خب هذا النحو الأول من القسم الثالث، يعني السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقعي كما قلنا، إما تكليفيا أو وضعيا كما لاحظنا في هذه الأمثلة. النحو الثاني من هذه السيرة هي السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر لا بلحاظ مرحلة الواقع، يعني نقصد بها السيرة على تصرف معين عند العقلاء، متى يتصرفون هذا التصرف؟ عندما يشكون في أمر معين، يعني في ظرف الشك سيرتهم قائمة على شيء معين، مو مثل النحو الأول. انعقدت سيرة العقلاء على أن يتصرفوا هذا التصرف كلما شكوا في هذا الشيء، وهذه السيرة يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهري، لأن الحكم الشرعي الثابت في ظرف الشك دائما هو الحكم الشرعي الظاهري، وهذه السيرة هي التي يقع الاستدلال بها عادة في الأصول من قبيل السيرة القائمة على الرجوع إلى قول اللغوي عند الشك في معنى الكلمة، سيرة قائمة على الاعتماد على قول اللغوي عندما يشكون في أن هذه الكلمة ما معناها في لغة العرب ترجعون إلى أهل اللغة، وإن لم يكن كلام اللغوي يفيدا لهم سوى الظن، لا يوجب لهم العلم والقرء، غاية ما يفيده الظن والاحتمال، مع ذلك سيرتهم قائمة على العمل بقول اللغوي حتى وإن لم يفد أكثر من الظن. وهذه السيرة يراد بها في الأصول إثبات حكم شرعي ظاهري اسمه عبارة عن حجية قول اللغوي. هذا مثال. مثال آخر، السيرة القائمة على رجوع كل مأمور عندما يريد أن يتعرف على أمر مولاه يرجع إلى ثقة، يرجع إلى الإنسان الثقة، إذا الإنسان الثقة أخبره بأن مولاك اليوم أمرك بكذا فيعمل، وإن لم يكن خبر الثقة هذا مفيدا له سوى الظن مثلا أو أقل من الظن، مع ذلك سيرتهم قائمة على هذا. وهذا أيضا سيرة يراد بها إثبات حكم شرعي ظاهري وهي عبارة عن حجية، حكم شرعي ظاهري وهو عبارة عن حجية خبر الثقة. أو السيرة القائمة، مثال آخر، السيرة القائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل الاختصاص في كل علم وفن، رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع غير الأخصائي إلى الأخصائي، يعني التقليد، هذا الذي نسميه بالنسبة لفقه في باب الفقه نسميه بالتقليد، وفي أبواب الأخرى في الحياة موجودة، رجوع المريض إلى الطبيب، رجوع غير المهندس إلى المهندس، رجوع كل غير أخصائي إلى الأخصائي، كل غير ذي فن رجوعه إلى أهل ذاك الفن. تفسير قائمة من قبل العقلاء، هذا هو العمد في جليل التقليد. سيرة يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهري وهي عبارة عن حجية قول أهل الخبرة أو حجية قول الطبيب أو حجية قول المفتي المجتهد الأعلام، كل هذا حكم ظاهري، حجية الفتوى، حجية قول المفتي، وغير ذلك من السير والبناءات العقلائية القائمة على التعويل على الأمارات والاكتفاء بالظن والاحتمال في مورد الشك في الواقع. أو مثاله مثال آخر بارز، السيرة القائمة على حجية الظهور. العقلاء يرجعون إلى ظاهر كلام المتكلم ويكتشفون مراده من خلال ظاهر كلامه، وإن لم يكن ظاهر كلامه مفيدا سوى الظن أو أقل من الظن، لكن يعتمدون في كشف مراد المتكلم يعتمدون على ظاهر كلامه. خب هذه أيضا سيرة يراد بها إثبات حكم شرعي ظاهري وهو عبارة عن حجية الظهور. إذن هذان نحوان من السيرة، القسم الثالث سيرة مشرعة للحكم الشرعي الواقعي وسيرة مشرعة للحكم الشرعي الظاهري، ونستمر في البحث عنهما إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.